إلى من ظلم نفسه بالمعاصي، تذكر وقوفك أمام الله، فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان، فيناديه ربه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ينادي عبده نداء المتلطف: يا عبدي وعزتي وجلالي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا من قضاد يا غافل لاهي، يا من قضاد يا غافل لاهي، بين التسكة والسهر والملاهي، بين التسكة والسهر والملاهي، تعصب بها وهامها بكل صبها وهامها بكل اتجاهي، ضايع طريق وشارد الفكر محتار، ضايع طريق وشارد الفكر محتار. نفسه ظلمها بالمعاصي ظلمها، نفسه ظلمها، ومن الدنايا والعفن ما رحمها، ربح قليل والخسائر كثيرة، والله كثيرة، زلت وثمن وذنوب كبيرة، والله كبيرة، عينه سليمة لكن أعمى بصيرة، ما يعرف النفع ولا يعرف الضار. ياكل المكروض لما ويصير من بين البشر بالنميمة، ولا يهاب من الفعول الذميمة، للوعد ما يوفي وللعهد البوار. يا من قضى دنيا غافل لاهي، من قضى دنياه غافل لاهي، بين التسكة والسهر والملاهي، بين التسكة والسهر والملاهي، تعصب بها وهامه بكل اتجاهي، تعصب بها وهامه بكل اتجاهي، ضايع طريق وشارد الفكر محتار، ضايع طريق وشارد الفكر محتار. أبا انصحك وفهم بنود النصيحة، جنب عن دروب الجهل والفضيحة، وارجع لربك وطلبه سد وجهه، تب توبة الصادق وحسن نواياه، حسن نواياه، مالك ملاذ لا تعود لمولاه، عود لمولاك يغفر لك ذنوبك ويمحي خطاياك، ترى كريم الوجه للدم غفار. اغنم شبابك قبل يمضي شبابه، اغنم شبابه، ومن الدنس واللون طهر ثيابه، اغنم شبابك، ما فات شيء يمسح خطاك بصوابه، واستغفر الله قبل الأعمار. يا من قضى دنياه غافل لاهي، يا من قضى دنياه غافل لاهي،